ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو قال رب انصرني بما كذبوني. قال وما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فبعدا للقوم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون صدق الله.